يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن هذا التوحيد هو دين الرسل الذي أرسل به هؤلاء المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم. وتقدم أن المصنف رحمه الله تعالى أراد نوعا من التوحيد بينه بصفة الكاشفة، وهي دين الرسل الذي أرسل به هؤلاء الرسل صلى الله عليه وسلم، لأن الرسل كما سيأتي لم يكونوا بحاجة إلى أن يقرروا هؤلاء الذين يؤمنون بالربوبية أن يطلبوا منهم أن يؤمنوا بالربوبية، لعلمهم ولعلم علام الغيوب سبحانه وتعالى أن هؤلاء مقرون بالربوبية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ذكر هنا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد، لأنه أضاف الدين إلى الرسل، ومراده أنهم متفقون في هذا التوحيد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلاك، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة العلاك هم الذين أبوهم واحد ومن عدة أمهات. ومراده صلى الله عليه وسلم بقوله دينهم أمهاتهم شتى يعني أن الشرائع تتفاوت، فيحل في شريعة ما قد يكون محرما في شريعة، وكذلك العكس، فتتفاوت الشرائع. أما الاعتقاد نفسه فيستحيل أن يتفاوت، فاعتقاد نوح هو اعتقاد محمد، هو اعتقاد موسى، هو اعتقاد إبراهيم، هو اعتقاد شعيب صلى الله عليه جميعا وسلم تسليما كثيرا، لأن الدين واحد من حيث الاعتقاد، من حيث التوحيد، وإنما تتفاوت الشرائع. ولهذا ذكر الله في القرآن أشياء حرمها على من قبلنا لم تحرم علينا. قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. هل عندك شيء محرم من هذا؟ هذا عند بني إسرائيل، وحرم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم. وقال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقد كانت بعض الأحكام على من قبلنا آثارا وأغلالا جعلها الله عز وجل عليهم عقوبة ونكالا. وهكذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالتوحيد ليس فيه اختلاف، ولا يمكن أن يأتي نبي بعقيدة غير عقيدة النبي السابق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. دين الإله إلى أن ذكر رحمه الله قال: فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان. تحيل أن نوحا يخبر عن الرب صفة فيأتي نبي آخر فينفي هذه الصفة، هذا محال، تحيل هذا الأمر. أو أن يأتي نوح عليه الصلاة والسلام بتقرير اليوم الآخر ويأتي نبي آخر بنفي اليوم الآخر، هذا من المحالات. إذن فعقيدتهم شيء واحد، فدينهم، ولهذا قال دينهم عليهم الصلاة والسلام هو دين الرسل الذي أرسلوا به، دينهم واحد، فالتوحيد واحد. ولهذا أمرنا باتباع ملة إبراهيم، من لم يلق الله بملة إبراهيم يكون هالكا. ما ملة إبراهيم؟ هي ترك الشرك ولزوم التوحيد، ولهذا أنت تقولها في كل صباح: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهكذا هذه الحنيفية، من لم يلق الله بها من قوم موسى من قوم شعيب ومن قوم هود فهو هالك، لأنها تعني التوحيد وترك الشرك. نعم. فأولهم نوح عليه السلام. فأولهم نوح، هل نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض أم أن ثمة أنبياء قبله؟ يختار كثير من أهل العلم أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول، فدلوا بالحديث الصحيح الثابت حديث الشفاعة أن الناس يأتون نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وهذا حديث ثابت. منه أخذ من أخذ من أهل العلم أن أول رسول هو نوح. يأتي سؤال هنا، ألم يكن قبل نوح عليه الصلاة والسلام من أوحى الله إليه؟ بلى، ولو لم يكن إلا أبوه آدم، فإن من الأمور المفروغ منها أن آدم عليه الصلاة والسلام قبل نوح وأن الله أوحى إليه. فبناء على هذا إذا قيل إن نوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض بهذا الإطلاق، معنى ذلك أن من قبله كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا، هذا المعنى. واختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، دونته معه في عام 1416 في 15 من الشهر 11، قال رحمه الله آدم هو أول الرسل مطلقا، ونوح أول الرسل بعد وقوع الشرك. فالأولية هنا نسبية، يعني أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل نعم، لكن بعد أن حدث الشرك. أما قبل حدوث الشرك فهناك رسل قبله، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام وعليهم أجمعين. فالحاصل أنه لا بد من الأولية لنوح في هذا، سواء قيل إنه أول الرسل مطلقا أو قيل إنه أول الرسل بعد أن وقع الشرك، لأن الفترة التي بين آدم وبين نوح لم يكن فيها شرك بلا ريب، أول ما وقع الشرك ما سيأتي إن شاء الله تعالى في قوم نوح. نعم، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. لما غلوا في الصالحين، الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد، يقال غلى الماء في القدر إذا ارتفع وتجاوز حد الإناء، هذا معنى الغلو. أما في الشرع فالمراد به مجاوزة الحد أيضا والإفراط في التعظيم، إما بالقول أو بالاعتقاد، بحيث يتجاوز الإنسان المسلك الشرعي الرشيد في مثل هذه الأمور فيقال غلا. قد حذر الله عز وجل من الغلو ونهى عنه، قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وإذا نهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو في الدين فليس معنى ذلك أنه يبيح الغلو لهذه الأمة، من باب أولى، كما قال بعض السلف مضى القوم ولم يرد إلا أنتم، أنتم مقصودون. يعني إذا بين شيء مما يتعلق بالأمم السابقة فلا ينبغي أن يقرأه المسلم غافلا عن أنه يخاطب به في الوقت نفسه، فالنهي عن الغلو مطلق. فنهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو، ومن غلوهم غلوهم في عيسى كما يأتي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الغلو مسلك مذموم باطل لا يحل لا من قبلنا ولا من هذه الأمة، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو، وعما يدخل تحت مسمى وإن لم يكن بنفس اللفظ، فقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عن إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هو الذي يكون سببا في هلاك الأمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان الآية. سبب وقوع الشرك هو الغلو في الصالحين، وهذا السبب وهو من العجائب سبب متكرر، فهو السبب في وقوع الشرك في قوم نوح كما سيأتي. وكل شرك يقع مما فيه صرف العبادة لغير الله فإنك تجد فيه نوعا من الغلو والخروج عن القصد الصحيح، أوصل إلى الوقوع في الشرك بمن غلي فيه. نعم، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم، وآخر الرسل محمد. نعم، في الفقرة الأولى بيّن رحمه الله تعالى أمر الغلو، أن الغلو كان في قوم نوح كان في الصالحين. فلا ريب أن الفترة التي بين آدم كما تقدم وبين نوح كانت فترة إسلام ولم يكن فيها شرك، ولهذا أنكر أهل العلم تلك الروايات الفارغة التي فيها أن أحد ابني آدم عبد الشرك، أن أحد ابني آدم الذي قتل أخاه قام أبناؤه بوضع الهياكل والأصنام وأنهم عبدوا غير الله، هذا كلام باطل. لأن الله تعالى لا يترك الأمة في هذه الحال، لا يترك الأمة هكذا خلوا من نبي يوحي إليه بشرع وبدين وغير هذا الباطل. فكان الفترة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كانت الفترة بين آدم ونوح 10 قرون، هذه الفترة لم يكن فيها شرك. قال رضي الله عنه: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. كل هذه الفترة من القرون كانت على الإسلام. كيف وقع الشرك؟ وقع الشرك في هؤلاء القوم 5 ذكرهم الله تعالى في سورة نوح، وذكرهم تعالى في شكاية نوح عليه الصلاة والسلام لربه لما اشتكى قومه، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن الأصنام التي كانت في قوم نوح صارت في العرب بعد ذلك، وذكر كل قبيلة وما كان عندها من أسماء هذه الأصنام وما كان عندها من هذه الأصنام، وقال في خاتمته: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلما هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. هذا الأثر رواه عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. تكلم أهل الحديث هل عطاء هنا هو الخراساني أو ابن أبي رباح، فإن كان هو الخراساني فالحديث يكون ضعيفا، وإن كان ابن أبي رباح فهو من الأئمة المعروفين وممن لقي ابن عباس رضي الله عنهما. اختيار البخاري رحمه الله تعالى يدل على تصحيحه للأثر، وعلى أنه يرى أن عطاء هنا هو ابن أبي رباح، هو الذي مال إليه الحافظ بن حجر أن عطاء هنا هو ابن أبي رباح، وإن كان بعض المحدثين قال إن عطاء هنا هو الخراساني. فاختيار البخاري رحمه الله هذا الأثر وإخراجه له في كتابه في الصحيح يدل على أنه يختار أن عطاء هذا هو ابن أبي رباح رحم الله الجميع. فيقول ابن عباس: أسماء رجال صالحين في قوم نوح، هؤلاء الصالحون هلكوا، فلما هلكوا أوحى الشيطان، وسوس الشيطان إلى قومهم ببدعة من البدع، لأنهم كانوا على دين صحيح، قال: انصبوا إلى المجالس التي كان يجلس فيها هؤلاء الصالحون، انصبوا نصبا كما يسمى النصب السركالي، نصب يجعل في الموضع الذي كان يجلس فيه ود حتى تتذكروا ودا وعبادته، وكان هؤلاء من العباد، وانصبوا نصبا آخر في مجلس يغوث وآخر في مجلس نسر وهكذا. يقول ابن عباس: فلم تعبد، ما عبدت أول ما وضعت لم تعبد، لأنها في أناس يعلمون حرمة عبادة غير الله. فلما هلك أولئك، يعني هلك ذلك الجيل وتنسخ العلم وقل العلم، عبدت، وذلك في الأجيال التي أتت بعدهم. وهذا يدل على خطورة الابتداع، وأن البدعة قد تتدرج في الناس إلى أن تعظم، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: تكون البدع شبرا ثم تكون ذراعا وأميالا، تكبر تعظم تتفاقم، مثل التشيع. التشيع كانت بداياته تفضيل علي على عثمان فقط دون أن يفضل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، ما كان في أحد يفضل أحدا يفضل على أبي بكر وعمر أحدا. ثم إن الأمر تجاوز أمر التفضيل المجرد إلى أن يقال: ما دام علي أفضل من عثمان فلماذا تقدم عثمان على علي؟ ثم فتح باب آخر: لماذا اختير عثمان، لماذا اختير عثمان من قبل الصحابة ليقدم على علي؟ ثم فتح الباب الآخر بتفضيل علي على أبي بكر وعمر، وهذا ما كان موجودا، ما كان معروفا في المسلمين الأوائل. فلما فضل انفتح الباب مرة أخرى إلى: إذن لماذا تقدم أبو بكر وعمر على علي؟ فبدأ السب، ثم بدأ التكفير عياذا بالله للصحابة. ولهذا يقول بعض السلف: من فضل عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأن عثمان رضي الله عنه اختاره المهاجرون الأنصار وأمراء الأجناد واختار الناس اختيارا حتى قال لنا أحمد لم يبايع أحد كما بويع عثمان رضي الله عنه جميعا. فالبدع تبدأ هكذا. فوضع هذه الصور لا شك أنه ابتداع. ثم إن الأمر تفاقم إلى أن عبدت، وهو يدل أيضا على خطورة هذه الأصنام وعلى خطورة النحت والرسوم، وأنها تؤدي إلى أن تعظم في نهاية المطاف. ولهذا تسمع بعض أهل العلم يقول السبب في الشرك الغلو، وبعضهم يقول السبب في الشرك التصوير، والكلام متلازم. المقصود أنه صور أولئك الصالحون فغلي فيهم وعظموا. فالحاصل أن وضع هذه النصوص خطير جدا، لأن يؤدي إلى ما يؤدي إليه. ولهذا كما سيأتي في الفقرة الآتية أن النبي صلى الله عليه وسلم كثر هذه الصور. نعم. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع المسلمين كلهم، لا يوجد أحد من المسلمين يقول إن ثمة رسولا سيأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الأمور المجمع عليها أن محمد صلوات الله وسلامه عليه هو آخر الرسل، ولهذا جعل الله عز وجل دينه خاتما وجعله عاما لأهل الأرض، لأن الرسل قبلهم صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. قال عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى الناس كافة. فكانت الأنبياء قبله كل نبي يبعث إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، فكل قوم يبعث لهم نبي منهم. أما محمد صلوات الله وسلامه عليه فهو رسول الله إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فهو آخر الرسل صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. نعم. وذلك عام الفتح، لما فتح الله عز وجل مكة عام 8 دخل صلوات الله وسلامه عليه منصورا، فكسر صلى الله عليه وسلم تلك الأصنام التي جعلها المشركون عند الكعبة، وعددها 360 صنما قد أحاطوها بالكعبة، فكسرها صلى الله عليه وسلم. ولما فتح الله عز وجل عليه مكة أذعنت العرب، فتح مكة عام 8 صلى الله عليه وسلم، وجاءت وفود العرب في العام 9 الذي سمي عام الوفود. جاءت الوفود من أرجاء الجزيرة تبايع على الإسلام، لأن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة أظهر قوة الإسلام، فجاءت الوفود مبايعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر هذه الأصنام الموجودة في مكة ولم يترك البقية، صار يرسل صلى الله عليه وسلم إلى الأصنام الموجودة خارج مكة، صار يرسل لها من يكسرها. فأرسل خالد رضي الله عنه تكسير العزة، كانت من معبوداتهم التي يعظمونها، وهي التي قال فيها أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم لنا العزة ولا عزة لكم، وكانوا يعظمونها جدا. فكسرها خالد رضي الله عنه، وأرسل صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله لهدم ذي الخلصة، وكان معبودا تعظمه دوس في جنوب الجزيرة، فحرقها وقتل من عندها كما في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه. والأصنام خطرة جدا، وبعض الناس يقول الناس تفقهوا وفهموا، ما هنالك خطورة من الأصنام ولا من بقائها، وهذا غير صحيح لا شرعا ولا واقعا. أما شرعا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى، تعود عبادة اللات والعزى مرة أخرى عياذا بالله. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تصطك أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة هو معبود دوس الذي كان في الجاهلية. أنا لا تقوم الساعة حتى تعود عبادة ذي الخلصة مرة أخرى، وهذا وقع، وذلك في القرن 12. وهذه من الأمور التي في الحقيقة يقل الكلام عنها في التاريخ، مع ارتباطها بعلامة من علامات النبوة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دوسا ستعود لعبادة ذي الخلصة التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. فذو الخلصة أعيدت عبادته، ودمره أتباع الشيخ محمد رحمه الله في القرن 12، بقيت منه بقايا لأنها كانت بمثابة البيت التي كانت تعظم وله سدنة في الجاهلية، فبقيت هذه البقية منها فكانوا يعظمونها. وهذا من الدلالات كما قلنا على أن الشرك موجود في جزيرة العرب، وعلى أنه يعود إلى جزيرة العرب، وأن الذين يقول ليس هناك شرك في الجزيرة العربية يرد عليهم ويكذبهم هذا الحديث، والذي وقع تصديقه في القرن الثاني عشر فدمر. بقيت منه بقايا لا يمكن أن تدمر بالمساحي وبالفؤوس بالأجهزة بالآلات القديمة. ففي عام 25,300 من القرن الماضي، يعني من نحو 105 سنوات، كتب ابن إبراهيم الملك عبد العزيز رحمهم الله لأنه توجد بقايا لدوس للخلصة، ففجر بالدنميت، وهذا مثبت ومقرر في عام 25,300، لأن بالدنميت يمكن تكسير البقية، وكسرت وانتهى أمر بالخلصة. القول بأن لا يوجد شرك في الجزيرة العربية ولا يمكن أن يكون هناك شرك وأن هناك مبالغة، هذا كلام يرده مثل هذا الحديث، وهو في الحقيقة من دلائل النبوة. دلائل النبوة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الحاصل من هذا أن هذه الأصنام خطرة، وأنها في نهاية المطاف ستعبد، وأنها لا تزال تعبد الآن. عبادة الأصنام أقدم دين باطل على الإطلاق، أقدم دين باطل على الإطلاق هو عبادة هذه الصور وهذه الأصنام، لأنها بدأت في قوم نوح، لأن هذه الصور التي وضعوها جعلوها على هيئة تماثيل، والتماثيل هي الأصنام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أن الله تعالى إذا أرسل الريح التي تقبض روح كل مؤمن وكل مسلم يبقى شرار الناس، شرار الناس يبقونهم الذين تقوم عليهم الساعة في خفة الطير وأحلام السباع كأنهم بهائم، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستمعون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان. زاد الإمام أحمد في المسلم فيعبدونها، فعلى أولئك تقوم الساعة. فالذي يزعم أن الأصنام ليس منها خطر وأن الناس تثقفوا جاهل، جاهل بوضع الناس في الحقيقة، وجاهل بوضع النصوص هذه الدالة على وجود الشرك وعلى وقوعه وتحققه عياذا بالله. ولهذا جاء في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام، فليس لأحد أن يتاجر بها، لا تعد من التجارة، ولو كانت تمثالا كما يسمونه يعني نادرا يمكن أن يجتلب منها أموالا لا تحل التجارة فيها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام، ليس لأحد أن يتاجر فيها ولا أن تبقى أصلا، أن بقاءها مخالف للشرع المطهر الذي جاء بتكسير الأصنام، والذي فعله صلى الله عليه وسلم من إرسال مجموعة من أصحابه لتكسير الأصنام حتى هدمت وكسرت. كسر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأصنام الموجودة في مكة وأرسل من يكسرها في بقية البلاد العربية. نعم، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. مراده رحمه الله تعالى أن الذين بعث لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا جاحدين لرب العالمين، بل كانوا مقرين به، وهذا سيأتي له كلام مفصل إن شاء الله عز وجل. ليس هذا فحسب، بل كانوا يتعبدون، يتعبدون بأنواع من العبادات. فمن ذلك مثلا كانوا يصومون، يصومون يوم عاشوراء كما ثبت، كان يوما تعظمه قرش وكان تصوم، هذا نموذج على الصيام. من ذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت، طواف بالبيت إذا وقع من مسلم مؤمن لا شك أنه عبادة، وكانوا يطوفون بالبيت ويقولون في طوافهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. من ذلك أنهم كانوا ينذرون مثل ما نذر عمر رضي الله تعالى عنه أن يعتكف ليلة في المسجد الأقصى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النذر كان في الجاهلية، فهذا من النذور التي كانت معروفة عندهم، وكانوا يعتكفون أن يفهموا معنى أنه ينقطع ويبقى فترة يتعبد فيها في مسجد. كذلك كانوا يتصدقون، من ذلك ما ثبت عن حكيم بن حزام رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان يتحنث بها في الجاهلية، يقول من صدقة وعتاقة وصلة رحم، كان يتصدق وكان يعتق، وقد اعتق في الجاهلية 100 رقبة ويصل رحمه، فكان يتعبدون بلا شك، يتعبدون لله. فلهذا سأل حكيم رضي الله عنه يقول هذه الأشياء التي عملتها بالجاهلية هل تنفعني بعد أن أسلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير. فالحاصل أنهم كانوا يتعبدون بلا شك أنواع من العبادات، وكانوا يخلصون إخلاصا ينسون معه الشرك عند الضرورة، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا قال تعالى إذا جاءتهم الضرورة بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذا جاءت الضرورات نفس الشرك وأخلصوا لله. وهذا سبب إسلام عكرمة رضي الله عنه بن أبي جهل، فإنه لما فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم فر إلى الحبشة وركب سفينة، فلما ركب السفينة ضربتها الأمواج فتنادى أصحاب السفينة قالوا لا تهلكونا، لا تدعوا إلا الله في هذه الحال، فإن الله لا ينجي، فإنه لا ينجي من هذا الحال إلا الله. يقول عكرمة رضي الله عنه فقلت والله لئن كان لا ينجي من ظلمات البر البحر إلا الله فلا ينجي من ظلمات البر إلا الله. الآن يقول لا تدعوا اللات ولا العزى ولا أي معبود، ادعوا الله وحده. ثم قال اللهم إن لك علي عهدا إن أنجيتنا من هذه أن أرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأضع يدي في يده فأجده برا رحيما. وفعلا رجع رضي الله عنه لأن الله كتب لهذه السفينة النجاة ثم أسلم. فالحاصل أنهم كانوا يعبدون الله، لم يكونوا بالتعبير الموجود اليوم ملاحدة زنادقة لا يؤمنون البتة بالله، هذا أمر معروف أنهم كانوا ليسوا على هذا الحال كما سيأتي إن شاء الله عند الكلام على توحيد الربوبية. نعم. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. نعم، يجعلون بعض المخلوقات، وسيأتي ذكر المخلوقات إن شاء الله تعالى من ملائكة ومن أنبياء صالحين، يجعلونها وسائط بينهم وبين الله. لماذا جعلوا وسائط؟ لسببين. السبب الأول أنهم مشركون يقيسون الرب على ملوك الدنيا، يقولون إن الملك من ملوك الدنيا لا تستطيع الوصول إليه مباشرة، لا بد أن تتعرف على بعض من يقتربون عنده من وزرائه أو حواشيه أو أصحابه أو جلسائه أو ندمائه أو غيرهم، فهم يرفعون حاجتك إلى هذا الملك من ملوك الدنيا. قالوا فكذلك الله، نحن لا نرفع حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى، وإنما نرفع حاجاتنا من خلال من هم مقربون عنده كالملائكة والأنبياء والصالحين ونحوهم. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنهم يقولون هؤلاء الذين اخترناهم كالملائكة والأنبياء والصالحين لهم مقام ولهم درجة عالية، ونحن نزري على أنفسنا، نحن أهل الذنوب وأهل المعاصي، فلا نسأل مباشرة وإنما نسأل من طريقهم. وشرك الوسائط هذا من أكثر الشرك انتشارا، من أكثر ما يكون انتشارا، فجعلوا هؤلاء الوسائط من المخلوقات بينهم وبين الله. ولهذا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحذر تعالى غاية التحذير من عدم دعائه، وبين سبحانه وتعالى أن الاستكبار عن عبادته من سبل الهلكة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. العبادة في الآية هنا معناها الدعاء، فأمر الله أن يدعى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه، لأن العبد غاية في الاستكبار، والرب سبحانه وتعالى هو الغني الحميد والأمور كلها بيده. فإذا لم يسأل العبد هذا المحتاج، لم يسأل ربه الغني الحميد، غضب الله سبحانه وتعالى عليه. فشرك الوسائط يتناسب مع فهوم أهل الجاهلية الذين يقيسون الرب على خلقه سبحانه وتعالى، فيقولون هو مثل ملوك الدنيا لا نصل إليه مباشرة، ويتناسب مع تعظيمهم ومبالغتهم في المخلوقات برفعها إلى مقام الرب سبحانه وتعالى. نعم. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. ذكر رحمه الله تعالى مقصدهم من جعل الوسائط. في الأول ذكر أنهم يطلبون التقرب، أن يقربوهم إلى الله، دل على هذا قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال البغوي رحمه الله في التفسير قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يقول في الكلام حذف تقديره يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هذه مقولتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المتأخرون من المشركين عندهم نفس المقصد، لكنهم يعبرون عنه التوسل، ويريدون بالتوسل مفهوما خاصا بهم هو عين ما أراده المشركون المتقدمين. والعبرة يسمون التوسل بالصالحين، ما نعبدهم لكننا نتوسل بهم. وقال حدد لي التوسل بالصالحين، مش تريده؟ قل آتي عند قبره وأحلق رأسي وآكل من ترابه وأذبح له وأدعوه أسجد. هذا عين ما فعله المشركون، لكن بدلا من أن تقول أنا أعبدهم قلت أنا أتوسلهم فقط. فتبقى الحقائق، وتغييرك للألفاظ لا يغير من الأمر شيئا، كما ورد أنه تأتي في هذه الأمة أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فيسمون الخمر مثلا الآن مشروبات الروحية، فإذا رفع إلى القاضي الشرعي من شرب مشروبات الروحية بزعمه يقيم عليه الحد ويفسقه، فإذا قال أنا لم أشرب الخمر يقال شربت الخمر ولكن غيرت اسمه. فتبقى العبرة بالحقيقة، أما تغييرك للاسم فإنه لا يغير من الحقيقة شيئا. فكونهم يقول نحن نتوسل بالصالحين، يقال وش معنى التوسل بالصالحين؟ فإذا ذكروا ما ذكروا نقول هذا عين ما فعله المشركون، لكن بدلا من أن تقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا قلتم إننا نتوسل بهم فقط. والتوسل لفظة لا شك أن من التوسل ما هو توسل شرعي، مثل التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومثل التوسل بصالح العمل، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ذكروا إيمانهم وهو عمل من أعمالهم، ورتبوا عليه الدعاء بالمغفرة. ومنه حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار وسألوا الله بصالح أعمالهم، فأخذوا هذه الكلمة التي تحتمل هذه المعاني وسموا شركهم بالتوسل. هذا لا يغير من الحقيقة شيئا. إذن قوله رحمه الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، هذا هو المقصد الأول ودلت عليه الآية، هو الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم قال رحمه الله مبين المقصد الثاني لهم ونريد الشفاعة عنده، ودل على طلب الشفاعة قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. في الآيتين لاحظ سمى الله ما فعلوه بالعبادة، قال عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا، وقال في الآية الثانية ويعبدون من دون الله، لأن هذه الحقيقة، حقيقة ما صنعوه هو أنهم عبدوا غير الله. ففي الآية الأولى طلبوا التقرب، وفي الآية الثانية طلبوا الشفاعة. عبادتهم كما قلنا هي ما ذكرنا، الدعاء والذبح والنذر ونحوه مما كانوا يفعلونها في الجاهلية، ومما قد يطلق عليه المتأخرون اسم التوسل أو أي اسم آخر، إذ العبرة بالمضمون وبالحقيقة التي ربط بها الحكم الشرعي، فأما مجرد تغيير الاسم فإنه لا يغير من الحقيقة شيئا. نعم. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. ذكر رحمه الله بعض أصناف من يتقربون له، فذكر من الأصناف الملائكة، وذكر من الأصناف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر أيضا الصالحين. يقول نحن نطلب من هؤلاء، فقال مثل الملائكة وعيسى، عيسى من الأنبياء وأناس من الصالحين، ويأتي بإذن الله عز وجل الكلام على هذه الفقرة مدللا عليها لاحقا إن شاء الله. نعم. فبعث الله إليهم محمدا يجدد لهم دين إبراهيم عليه السلام. نعم، دين إبراهيم ولا أبيهم؟ دين إبراهيم، في بعض ينطق دين أبيهم إبراهيم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبوهم، فهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بعث الله محمدا يجدد هذه الملة الحنيفية التي أمرنا باتباعها، أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم، أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، أمر بهذا، وهو الذي مثل ما تقدم في الذكر السابق وبين أنك تقول في الصباح تتقرب إلى الله، أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم في جانب التوحيد جدد لهم ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. فبعث الله إليهم محمدا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. نعم محض حق الله، لأنه عين العبادة. هذا التقرب الذي يتقربون به لغير الله عز وجل، وهذا الاعتقاد الذي اعتقدوه في هؤلاء المعبودين، هو محض حق الله، لأنه هو العبادة. حق الله كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فلما جاء ذكر حق الله قال: حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا الذي يفعلونه هو حق لله، ولهذا سمي ما فعلوه شركا. نعم. لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. خص رحمه الله تعالى الملك المقرب وخص النبي المرسل لهذه الغاية، قال: لا يصلح منه شيء، لا لملك من الملائكة حتى ولو كان مقربا من المقربين مثل جبريل، ولا لنبي مرسل، لأن الرسل هم أفضل الأنبياء، قد يكون نبيا ولا يكون رسولا بالرسالة العامة بالإطلاق العام، وقد يكون رسولا، وإذا كان رسولا فلا بد أن يكون نبيا، فيكون رسولا نبيا. خص هؤلاء لأن من الناس من يقول: هؤلاء الملائكة الذين ذكر الله عنهم ما ذكر من أنهم يسبحون الليل والنهار لا يسرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يقول: إذا نهيت عن أن تعبد هؤلاء فغيرهم من باب أولى. فالملائكة والأنبياء إذا نهي عن عبادتهم كما سيأتي إن شاء الله في الآيات التي تذكر لاحقا، فغيرهم من باب أولى. ولهذا قال: لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهم. نعم. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. نعم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع أن المشركين يشهدون أن الله تعالى هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأن كل شيء فهو تحت تصرفه تعالى وتحت قهره، لا يخرج شيء عن قهره تعالى وعن قدره. ولهذا كانوا يقرون بالقدر. لماذا يقرون بالقدر؟ لأن القدر يدخل في الربوبية، كانوا يقرون بالقدر. الشيء المرتبط بالربوبية يقرون به، ويأتي لها تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى. فهم يشهدون أن الله هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأن كل شيء يدخل تحت ملكه وتحت قهره بما في ذلك أصنامهم. فالأصنام التي كانوا يعبدونها كانوا يقرون أنها ملك لله، ولهذا كانوا يقولون كما في صحيح مسلم في طوافهم يقولون: لبيك لا شريك لك. فيقول عليه الصلاة والسلام: قدم قدم، يعني حسبكم حسبكم، لا توحيد. لو وقفوا قال لبيك لا شريك لك لكان هذا توحيدا. ولهذا في حديث جابر الطويل في صفة الحج يقول: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك لا شريك لك. لكنهم كانوا يواصلون فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا، ثم قالوا: هو لك، تملكه وما ملك. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى يقول: إنهم يعتقدون أن كل شيء تحت تدبيره تعالى وقهره، ولا شك في هذا. حتى المعبودات التي كانوا يعبدونها كانوا يعتقدون أنها هي ملك لله، الله يملكها وهي تحت قهره تعالى. فما كانوا يصنعون الصنم من أحجار ثم يقول: هذا الصنم يدبر السماوات والأرض وبيده ملكوت السماوات، ما كانوا يقولون هذا. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ربما صنع الصنم من ثمر ثم أكله إذا جاء، لأنهم يعلمون أن هذه الأصنام التي نحتوها بأيديهم يعلمون أنها يستحيل بعد أن صنعوها بأيديهم أن تكون هي التي تدبر السماوات والأرض، فيقولون إنها مملوكة لله تعالى. ذكروا أن هذه الأصنام تنحت في زعمهم على صور من يتقربون إليه، فيزعمون أن هذا الملك الذي يتقربون إليه ولا يستطيعون الوصول إليه يرضى منهم أن ينحتوا صنما على شكله في زعمهم على هيئته. فإذا أرادوا عبادة الملك ليقربهم إلى الله في حاجة من حاجاتهم هم لا يجدون هذا الملك، يأتون عند الصنم الممثل على ذلك الملك في زعمهم فيتقربون إليه، ولهذا يزعمون أنهم يتقربون إلى الملائكة من خلال التقرب إلى الصور التي نحتوها كأنها هي الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهكذا المعظمين وهكذا المعظمون الآخر في زعمهم. هذه خرافات وخزعبلات المشركين، نعم هذا أمر مفروغ منه، لكن هذا حقيقة حالهم أنه ما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر الأمر. من قال هذا فقد افترى ولم يصدق كما سيأتي في الآيات، لأنهم يعتقدون أن الذي يخلق ويرزق هو الله. قد يكون عندهم كما سيأتي شيء من الشرك بها من حيث اعتقاد أن لها قدرة معينة جعلت فيها، كما يعتقدون مثلا في النجوم أنها تكون سببا في أنها هي التي تتصرف الأمطار، لكن ينبغي أن تعرف أن هذا وفق هذا الاعتقاد عندهم، أن أمر الخلق والرزق والتدبير أنه بيد الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في الآيات. وإذا وجد شيء من الشرك، شركهم من جهة النجوم ونحوها، أو الشرك المتعلق عندهم هم بالذات في الطيارة ونحوها، فلا يخرج عن هذا الأصل، لا يعتقدون أن لله شريكا يساميه في خلقه وتدبيره وأنه تكون الأمور على يده دون الله، هذا غير موجود عندهم بلا أدنى شك. ويأتي الدليل على هذا الشرك. نعم. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. رحمه الله ذكر هاتين الآيتين، وذكر في غير هذا الكتاب آيات أخرى. هذه الآية الجامعة الشاملة في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ثم جاءت الآية، بقية الآية: ومن يدبر الأمر، تدبير الأمر كله، فسيقولون الله. في الآية ذكر الرزق، وذكر ملك السمع والأبصار، وذكر إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وذكر الأمر الجامع وهو تدبير الأمر. لا يذكرون أحدا إلا الله وحده لا شريك له، فسيقولون الله. ولهذا في الآية الأخرى في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها، من يملكها ويملك ما فيها سبحانه وتعالى، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل من بيده ملكوت كل شيء. ملكوت على صيغة فعلوت من الملك، صيغة مبالغة، مثل رهبوت فيها مبالغة، مبالغة من الملك. من الذي بيده الملكوت؟ من بيده الملك سبحانه وتعالى؟ وهو يدير ولا يجار عليه، إذا أجار أحدا سلم، ولكن إذا أراد أحدا فيستحيل أن يجار إذا طلبه الله تعالى. ما عندهم إلا جواب واحد، أن الذي إليه كل هذه الأمور هو الله. ولهذا تأمل الآيات هذه وما ماثلها من الآيات، تجد أنها تختم باستفهام إنكاري: فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فأنى تسحرون، أفلا تذكرون، أفلا تتقون. هذا الاستفهام إنكار. قال أهل العلم من المفسرين: إن الإنكار هنا مرده أن من أقر أن هذه الأمور لله فقد لزمه أن لا يعبد إلا هو. ولهذا من أساليب القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية الذي أقروا به على التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. إذا كنت تعتقد أن رزقك وملك السمع والأبصار وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي وتدبير الأمر كله ما في السماوات وما في الأرض وأن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأن الذي يملك الأرض وما فيها والذي بيده الملكوت سبحانه والذي يجير وهو الذي لا يجار عليه هو الله، فقد أقررت أن ما سواه عبد، لأن المتصرف في كل هذا هو الله، فكيف يا عبد تعبد عبدا مثلك؟ هذا وجه الاستنكار في هذه الآية. إذا كان ما سوى الله عبدا وكل شيء هو ملكه فكيف تصرف العبادة إلى عبد مثلك؟ فلهذا جاء الاستفهام الإنكاري في مثل هذه المواطن إنكارا عليهم، كيف يعبدون غير الله تعالى مع إيقانهم بأن تصريف هذه الأمور إنما هو لله رب العالمين. فلهذا ختمت الآيات بالاستفهام الإنكاري. نعم. فإذا تحققت وغير ذلك من الآيات نعم الآيات كثيرة، يعني أحال رحمه الله تعالى القارئ إلى آيات كثيرة، ومنها آيات في القرآن استهلت بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لاحظ أن هذه الأمور كلها تعود إلى الرب سبحانه وأفعاله عز وجل وما يتعلق بربوبيته. ولئن سألتهم من خلقهم هم يقولون الله الذي خلقنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يجيبون بأنه الله، ولئن سألتهم من الذي ينزل المطر من السماء فيحيي به الأرض من بعد موته، فجوابهم في كل هذه الأمور واحد. والآيات في هذا كثيرة كثيرة، ولهذا تختم بالإنكار. ولهذا يقول أهل العلم إن الله تعالى يعجب من فعلهم، يعني يجعل فعلهم يبين أن فعلهم موضع عجب، أن يقروا أن الله عز وجل هو الذي عنده هذه الأمور كلها سبحانه ثم يعبدون غيره. وهذا معنى الاستدلال على ما نفوه بما أثبتوه. الذي نفوه توحيد العبادة، والذي أثبتوه توحيد الربوبية، فاستدل الله عليهم بالذي أثبتوه على الذي نفوه، استدل سبحانه على الذي نفوه بالذي أثبته. ولهذا تنقطع حججهم ما داموا يقرون أن الله تعالى هو الخالق. لكن لو أنهم إذا قيل لهم من خلقكم قالوا اللات والعزى تخلقهم، فكان الكلام معهم بأسلوب آخر، لكن يقول أبدا الذي خلقنا ويملكنا ويملك اللات والعزى ومعبوداتنا هو الله تعالى. وهذه مسائل في القرآن جلية واضحة لا تخفى. ولهذا أتت الرسل صلى الله عليه وسلم لا لتناقشهم في هذه المسائل لأنهم مقرون بها، وإنما لتستدل بهذه الأمور التي آمنوا بها على الأمور التي على الأمر العظيم الذي نفوه وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. نعم. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا قيد. لاحظ القيد الآن لما ذكرنا موضوع التوحيد، الذي قلنا إن بعض المهوشين قال لماذا الشيخ رحمه الله يقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، قيد يقول لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام هو في هذا النوع من التوحيد، أما موضوع توحيد الربوبية فهم لا شك كما قلنا مرات مقرون به. إذا أقر أحد بالربوبية ولم يقر بتوحيد الله عز وجل فإنه يصدق عليه أنه مشرك. وهل يجتمع في العبد في وقت واحد شرك أكبر مع شيء يسمى إيمانا؟ نعم، ودل على هذا القرآن. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى الآية؟ هذه الآية ينبغي أن تستوقف طالب العلم. الآية فيها أن الله تعالى يخبر أنهم عندهم شيء من الإيمان مع الشرك. من أحسن من تكلم في هذه الآية أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، أجزل الله له المثوبة وغفر له، فقد أطال النفس في هذا الموضع إطالة بينة، فنقل عن ثمانية من المفسرين ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن زيد رحمهم الله ما يبين هذه الآية، أن الإيمان الذي أقروا به يتعلق بالربوبية، وأن الشرك الذي نسبته إليهم الآية هو في العبادة. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية فيما رواه ابن جرير، إذا سئلوا من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله، وهم مشركون. وهذا يصح في مشركي أهل الجاهلية ككفار قريش، وهل يقال هذا في النصارى واليهود؟ نعم، لأنهم مشركون في الحقيقة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في هذه الآية، هم النصارى يقرون لله عز وجل بالخلق والرزق، ولكن يسجدون لغيره تعالى، لأن النصارى معروف عنهم أنهم يسجدون تعظيما لمعظمهم. فذكر أن هذه الآية يصح أن يقال إنها شاملة لليهود والنصارى ومشركي أهل الجاهلية، لأن الجميع مشركون. ولهذا هذا النوع من الإيمان لا ينفعهم جميعا، الإيمان بالربوبية فقط لا ينفع، لأن من أتى بنوع من التوحيد ولم يأتي ببقية الأنواع فإنه لا ينفعه إقراره، وإن سمى نفسه مؤمنا. وهل يصح أن يطلق عليه أنه مؤمن؟ لا يصح، لا يصح أن يطلق على مثل هذا المؤمن أو أنه مؤمن، وإن أقر بالربوبية لكنه مشرك، لأن الشرك مأخوذ من الشركة، من الشركة، أشرك بين الله وبين غيره. فلما جعل بين الله، جعل مع الله عز وجل شريكا في مثل هذه الأمور صح أنه مشرك، لأنه آمن بالله عز وجل من جهة وكفر به من جهة. ولهذا شبه الآيات فيها وصمهم بالكفر ووصمهم بالشرك. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فوصمهم تعالى بالشرك بالكفر، ووصمهم تعالى بالشرك أيضا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذا اتخذ أحد مع الله عز وجل ربا فهو مشرك. لذا قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشرك، فجعلهم مشركا. فإن قلت فقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فذكر الله عز وجل أن الجميع كفار، لكن جعل أهل الكتاب في نوع وجعل المشركين في نوع. وقال هذا لا ينافي، هؤلاء أظهر في شركهم وأكثر وضوحا، ولكن لا يعني ذلك أن أهل الكتاب لا يسمون مشركين، هذا الصحيح إن شاء الله. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن لا يطلق عليهم الشرك وإنما يطلق عليهم الكفر، يعني الجميع متفق على أنهم هالكون جميعا، لكن هل يقال إن هؤلاء مشركون؟ دلت الآية في سورة التوبة على أنهم مشركون، تدل الآية على أنهم مشركون بختم الله لها بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، هذه في اليهود والنصارى، فلا شك أنهم مشركون ولا شك أنهم كفر، فيصح أن يطلق عليهم هذين الإطلاقين. أما أن يقال إنهم مؤمنون فليس بصحيح مطلقا، لأن من آمن بمجرد وجود الله أو أن الله خالقه ورازقه فلا يصح أن يقال إنه مؤمن، وإلا لقيل إن أبا جهل مؤمن وإن أبا لهب مؤمن، لأنهم من الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم يؤمنون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق كما تقدم في الآيات. ومع ذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المشركين، قاتلهم وهم بنو العم والعشيرة، وحكم بأنهم كفار وأنهم هالكون وأنهم من أهل النار، كل هذا فعله بهم عليه الصلاة والسلام لأنهم مشركون لأنهم كفار. فالقول بأنهم مؤمنون قول عظيم الخطورة، لأن من أقله أن يقال إذا كانوا مؤمنين كما كتب بعض المتهوكين قاتله الله، قال إن ما يوجد أصلا، ما وجد أصلا شرك في جزيرة العرب حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كلام خطير جدا جدا، لأن معنى ذلك أن النبي وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه قد قتل المؤمنين وحكم بأنهم في النار، وهم بنو عمه وعشيرته وأقرب الناس إلى أن يكونوا أولى ببره وإحسانه، فكيف يفعل بهم هذا؟ وهذا من التهوك والفوضى العظيمة التي ترتبت على كتابة من هب ودب دون علم ودون بصر، حتى يقول في مقالته أخذه الله يقول ما في الشرك مطلقا، لا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما في الشرك عند العرب. إذن لماذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتدري أن هذا يعني عياذا بالله تخطئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بالظلم؟ وهذا مما قلنا أن هؤلاء الذين يبالغون في محاولة نفي الحقائق الكبرى هذه أن هناك شرك، فلا شك أن الشرك فهمه ومعرفته مترتبة على فهم التوحيد، من لم يعرف التوحيد لن يعرف الشرك، ومن لم يعرف الإيمان لن يعرف الكفر، فإذا وجد عنده خلل في معنى التوحيد أو في معنى الإيمان فلن يفهم الشرك ولن يفهم الكفر. فالحاصل أن قوله رحمه الله إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني بهذه الأمور من الربوبية، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم لا ينتفعون، لا يستفيدون من هذا الإيمان الذي يزعمونه، لأنهم آمنوا بالذي اشتهوه فقط، اشتهوا أن يؤمنوا بأن الله ربهم، يعني مسألة فطرية. ولهذا قال بعض أهل العلم في معنى الفطرة، قال إذا سألت الإنسان ما خلقت قال الله مفطور على هذا. فالرسل أتت إليهم لتستدل عليهم بهذا الذي فطروا عليه، أما أن تأتي الرسل لتقول لهم أقروا أن الله ربكم، يقول نحن مقرون وآباؤنا من قبل نحن نقر بها، فكيف تأتون تدعون إلى شيء قد أقررنا به؟ ولهذا يأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على قوله تعالى أجعل الآلهة إله واحدة، ما يدل على أنهم قد ردوا هذه الكلمة رد العارفين بمعنىها. نعم. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. نعم. من قلب القلوب عياذا بالله أن يجعل الشرك توحيدا، وأن يجعل التوحيد سيئة، يجعلون هذه الشركيات التي يعتقدونها في هؤلاء الذين يعظمونهم من الأحجار من الأوثان من الصالحين من القبور وغيرها، يقول هذا الاعتقاد، يعني الذي ينجو به العبد الاعتقاد، من اعتقد الأمر يعتقده اعتقادا إذا عقد عليه القلب، فسموا شركهم اعتقادا. نبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن من طرائق أهل الضلال أن يجعلوا ما يبتدعونه تحت اسم مثل أصول الدين، يقول إنهم يجعلون بدعهم تحت اسم أصول الدين، فإذا خالف أحد بدعتهم يقولون هذا خالف أصول الدين حتى يعظموا مخالفته في نظرهم، وما جعلوه أصولا للدين هي ابتداعات وضلالات أطلقوا عليها هذا الاسم أصول الدين من تلقاء أنفسهم، وليس من أصول الدين في قليل ولا كثير، لأن أصول الدين لا تكون إلا من خلال الدين نفسه، فأتوا إلى هذه البدع التي ابتدعوها واخترعوها وسموها أصول الدين من تلقاء أنفسهم. نعم. كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. نعم. أراد رحمه الله في هذا الموضع ولذكر في القواعد الأربع رحمه الله، أراد الرد على من زعم أن المشركين الأولين إنما يعبدون الأصنام، وهذا سيأتي له كلام عند الشبه، لأن الشبه التي أوردها رحمه الله تعالى وناقشها كما سيأتي لاحقا بضع عشرة شبهة ذكرها مفصلة، يذكر رحمه الله تعالى أنهم يقولون كما سيأتي في الجواب التفصيلي إن شاء الله تعالى، أنهم يقولون نحن نعبد الصالحين ونتقرب إليهم، والمشركون الأولون ما يعبدون الصالحين ولا يعبدون الملائكة ولا يعبدون الأنبياء، يعبدون الأصنام، يعبدون حجرا. فالذي يعبد الأحجار ليس مثل الذي يعبد الملائكة. أين الملك من الحجر؟ أين الصالح من الحجر؟ هكذا يريدون أن يجعلوا المسألة. فأراد رحمه الله أن يبين أن المشركين الأولين أن منهم من كان يعبد الملائكة ويدعوهم من دون الله، ومنهم من كان يدعو الأنبياء، ومنهم من كان يدعو الصالحين. ذكر الله تعالى عبادة الملائكة في قوله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن، يعني أنهم أمروهم بعبادة الملائكة فكانوا يعبدون الملائكة ويزعمون أنها أن الملائكة بنات الله أخذهم الله. فذكر تبارك وتعالى عبادة الملائكة وأن منهم من يعبد الملائكة. من قال إنهم لا يعبدون إلا الأصنام؟ بل يعبدون الملائكة. وذكر تعالى عبادتهم للأنبياء، قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك الآية. فذكر تعالى أن منهم من يدعو ويعبد الأنبياء. والنصارى كفرهم أتاهم من جهة أنهم قالوا في عيسى عليه الصلاة والسلام القولة العظيمة هي عياذا بالله أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله أو الله أو ثالث ثلاثة، فعظموا عيسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لأنهم أخرجوها عن نطاق العبودية وعبدوا، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تفعل مثل ما فعلت النصارى، لأن النصارى أخرجت عيسى عليه الصلاة والسلام عن نطاق العبودية وجعلوه معبودا، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك. ولهذا ذكر الله عز وجل النهي عن عبادة الملائكة والأنبياء معا، وبين أن عبادة الأنبياء والملائكة كفر. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فدل على أن عبادة الملائكة أن عبادة الملائكة كفر، وعلى أن عبادة الأنبياء كفر، لأن الشرك إذا وقع بأن صرفت العبادة لغير الله فإنه لا يؤبه ولا ينظر إلى الذي أشرك به، لا يقال والله الذي يعبد الشجر والحجر هذا مشرك، لكن لا تقارنه بالذي يعبد عيسى، بل كلهم مشركون لأنهم صرفوا العبادة لغير الله. فإذا صرفت العبادة لغير الله تعالى تحقق الشرك، لأن كل من في السماوات ومن في الأرض عبيد لله عز وجل مهما علت رتبته. أعظم الناس، أعظم بني آدم على الإطلاق مكانه هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أنا سيد ولد آدم، ثم قال: ولا فخر، يعني أنا لا أفخر، ولكن أخبركم بواقع الحال أنه خير بني آدم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك سماه الله بالعبد، سبحان الذي أسرى بعبده، أليس الله بكاف عبده؟ وأنه لما قام عبد الله حتى يعلم أن الجميع عبيد لله تعالى. ولهذا لما قال قوم: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم شيء، أنا محمد عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. منزلته أنه عبد الله ورسوله، فلا يبالغ في هذه المبالغة. وكان يأبى عليه الصلاة والسلام ما هو أقل من الموجود في حقه من المبالغة، فأبى عليه الصلاة والسلام أن يرفع فوق قدره، لأنه أتى أصلا لنحو الشرك وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون مقرا لهذه الشركيات. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام دعا ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكان وهو في الموت صلى الله عليه وسلم ينازع الموت، وكان قد شدد عليه صلوات الله وسلامه عليه في الوعد في الموت، لأن أجره بأجر اثنين صلى الله عليه وسلم، فقال وهو كذلك معه خميصة عليه الصلاة والسلام في سأله أعلم: يضع على وجهه من شدة النزع صلوات الله وسلامه عليه، فإذا اغتم بها اشتد عليه أمر النفس كشفه، فقال وهو يموت صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شو المناسبة؟ المناسبة قالت عائشة في بقية الحديث: يحذر ما صنعوا، يحذر أن يصنع به مثل ما فعل باليهود والنصارى. فهل أحد أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان والوضوح وهو يموت يحذر الأمة صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يموت بخمس عليه الصلاة خطر في الأمة كما في حديث جندب، وحذر الأمة من أن يتخذوا قبره مسجد صلوات الله وسلامه عليه، فبلغ البلاغ المبين وأبرأ ذمته صلى الله عليه وسلم وقطع المعذرة. فكون الناس يبالغون هذا ذنبهم هم، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد أبان الحق. فإن أبى المشركون إلا عبادته فهذا صنيعهم الخبيث، وقد صنعوه مع غيره ممن قبله فهم الملومون، أما هو صلوات الله وسلامه عليه فقد أدى ما عليه عليه الصلاة والسلام، ولا عجب، فقد عبد غيره، عبد عيسى صلوات الله وسلامه عليه ويتبرأ من عابديه بين يدي رب العالمين في القيامة. فعبادة الأنبياء أو الملائكة هذه موجودة، وهكذا عبادة الصالحين. ذكر رحمه الله، ذكروا في عبادة الصالحين مثل قوله تعالى في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله أسلموا وصاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، والمشركون يشركون به. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري أن هذه الآية نزلت في نفر من الجن أسلموا، وكان المشركون في الجاهلية يعبدونهم من دون الله، فأسلم الجنيون وبقي المشركون يعبدونهم، فنبه الله عز وجل بالآية: أولئك الذين يدعون، ممن كانوا يدعونهم في الجاهلية، قد أسلموا وصاروا صالحين، والدليل على أنهم صالحين أنهم صالحون بقيت الآية: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب، صار عندهم خوف ورجاء وتقرب إلى الله فهم من الصالحين. فبقي هؤلاء المشركون من مشركي الإنس يعبدونهم ولا يشعرون أنهم أسلموا. ومن عبادة الصالحين عبادة مريم، فإن مريم ذكرها الله عز وجل بأنها صديقة، وهي لا شك مؤمنة قانتة حافظة لفرجها، وهي من الصالحات بلا شك، وهي تعبد إلى يومك وهي تعبد. فمن يقول إن عبادة الصالحين غير موجودة؟ وهكذا على قراءة: أفرأيتم اللات والعزى. في البخاري قال ابن عباس: اللات هذا رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعتبه على قبره، ولهذا في بعض القراءات: أفرأيتم اللات والعزى، لأن كان يلت السويق فهو من الصالحين في نظرهم أنه رجل صالح فلما مات عتبه على قبره. أراد رحمه الله بهذا الكلام أن يبين أن الصالحين كانت عبادتهم موجودة. وقد نبه الإمام الجليل الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة في موضع نفيس جدا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج خرج على الناس وهم على عبادات شتى. فالقسم الأول هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والقسم الثاني من يعبدون غير الله بأنواع العبادات. فجعل الجميع رحمه الله الشافعي جعل الجميع في قسم، جعل المشركين كلهم في قسم، ولم يختلف منه الذي يعبد النبي أو الذي يعبد الملك أو الذي يعبد الحجر أو الذي يعبد الصالح أو الذي يعبد الشجر أو الذي يعبد الكوكب، جعلهم جميعا مشركين. هذا واقع الحال، إذا وقعت عبادة غير الله عز وجل بأي كان فإن هذا هو الشرك المحض. ولهذا قال القسم الأول من كانوا من أهل الوثنية أيا كان المعبود، والقسم الثاني من كانوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. يقول الأخ: سجود التحية هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ فإذا كان أحدهما وقد قررنا أن عقيدة الأنبياء واحدة فلماذا جاز في شريعة دون أخرى؟ هذه المسألة مما ينبغي أن يضبط، لأن بعض الناس يقول إن يوسف وهو نبي من أنبياء الله قد سجد له يعقوب وهو نبي من أنبياء الله، فلماذا يكون السجود شركا في هذه الشريعة في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ويمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما سجد ونهاه وكان في السابق موجود، بل لماذا أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لهذا؟ فيقال شرك السجود بأن يسجد لغير الله عبادة، هذا عند جميع الأنبياء شرك مخرج من الله بلا أدنى ريب، لا تختلف في هذا الشرع. أما السجود فنص القرآن على أن الذي وقع لآدم هو على سبيل الإكرام، قال تعالى عن إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت، وليس عبادة، لأن سجود العبادة عند الجميع شرك، وهذا ما يجيب على جواب الآخر. سجود العبادة عند الجميع شرك، لأن الناس يسجدون لله عز وجل عبادة، لكن في الشرائع قبل ذلك كان يباح أن يسجد لغير الله على سبيل التحية، وإن كان بعض أهل العلم قال إن السجود السابق لم يكن سجودا بمعنى وضع الجبهة على الأرض، وإنما المراد به مجرد الانحناء، هذا اختاره بعضهم، قال ولم يكن السجود الذي وضع الجبهة على الأرض. وأيا كان، فما دام على سبيل التحية فقط فإنه لا يمكن أن يقال إنه شرك. لكن في هذه الشريعة جاءت الشريعة الكاملة بمنع حتى الانحناء، حتى مجرد الانحناء أثناء اللقاء لا يحل، فضلا عن السجود. إذن الذي تجتمع في جميع الأنبياء المنع من سجود العبادة، هذا مفروغ منه، لكن في الشرائع قبله كان هناك نوع من الإكرام هو السجود، كما أنه قد يوجد مثلا مثل تأتي إلى رجل فتقبل بين عينيه نوعا من الإكرام فتتباوس، فهذا النوع من الإكرام منع في هذه الشريعة وسدت الذريعة إلى أن يتخذ وسيلة للشرك بالله. ذكرتم أن الأصنام ستعبد في جزيرة العرب، فكيف تقول إن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب؟ هذا الحديث صحيح، وقد أجاب عنه أهل العلم بما يجمعهم بقية الأحاديث، لأن ينبغي أن تجمع الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان قد يأس، قال أهل العلم ومن أقوى الوجوه أن المراد أن الشيطان قد يأس أن يعبده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ورد المصلون في جزيرة العرب. لماذا؟ لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد أحسن صلى الله عليه وسلم سبيته، فهو من أعظم الناس إيمانا، أعظم هذه الأمة إيمانا بعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ماذا؟ أخبر عن يأس الشيطان، وليس إخباره عن يأس الشيطان بدليل على أنه لا يقع. قالوا والدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد الله وحده، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله لا تقوم الساعة حتى تصطك أليات النساء دوس على ذي الخلطة، معنى تصطك الأليات يعني المقاعد، في أثناء الطواف حين يطوف الناس تصطك إلية هذا لإلية هذا، يعني أثناء الطواف، يعني أنهم يطوفون عليه طوافا، وهذا يدل على أن الطواف من فعل المشركين، هذا يدل على أن الطواف لذا أخبر صلى الله عليه وسلم بشيء واحد عنهم وأنهم يطوفون، فهذا يدل على أن الطواف من أفعال بغير الكعبة من أفعال المشركين. وكان قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إخبار عليه الصلاة والسلام بأن الأصنام ستعبد في آخر الزمان، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى يعبد قبائل من أمة أخرى. فكيف نترك هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة؟ بل يقال يجمع بين هذا الحديث بما ذكرناه وبين الأحاديث الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه يتحدث عن الصحابة فيخبرهم هم، وبالفعل لا يمكن أن يوجد في الصحابة مشركون قطعا، بل لم يوجد في الصحابة بدعة واحدة، لا يقال إن في الصحابة خارجية ولا إن في الصحابة قدرية، لم يكن فيهم رضي الله عنهم أحد عنده هذا الابتداء، فضلا عن أن يكون عنده شرك. أما وقوع الشرك ففي زمن علي رضي الله عنه وأرضاه أتى السبئيون وسجدوا ودعوه من دون الله وقالوا أنت ربنا، وفي البخاري أن علي رضي الله عنه أتي بقوم من الزنادقة فأحرقهم، وبسند حسنه الحافظ أن هؤلاء أتوا إلى علي رضي الله عنه لما خرج إلى الصلاة فقالوا أنت رب، فقال ويحكم أنا عبد أمرض وآكل وأشرب، فظن أن موعظته رضي الله عنه كف، ذهب إلى المسجد يقول لك رب، قال لست برب، أبين لكم أني لست برب إني أمرض، فظن أن الأمر انتهى، فلما أتى من الغد قالوا إنهم عند الباب، قال ويحهم ما يقولون؟ قالوا يقول لك رب. فخرج إليهم وقال والله لئن لم تعودوا لأقتلنكم قتلة ما قتلها أحد أو كما قال رضي الله عنه. فأبوا فخذ الأخاديد رضي الله عنه وهذا أمر معروف ثابت عنه وأضرم النار. قال إما أن تعودوا وإما أن أقذفكم فيها فتقحموا عياذا بالله ورموا أنفسهم رميا وهم السبائية. هؤلاء ليسوا مشركين؟ فيقول قائل هؤلاء ليسوا بمشركين؟ وعلي رضي الله عنه أحرقهم حرقا وهم يقول لعلي أنت ربنا. فلا ينبغي أن يقال ما يقع الشرك مطلقا، لا يقع. ولهذا المصنف الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وضع بابا، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، ذكر البخاري قبله رحمه الله قال باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان في الصحيح في كتاب الفتن، وذكر حديث لا تقوم الساعة حتى تصك على آيات النساء دوس عن أبي الخلصة. وهكذا الباب الذي وضعه الإمام الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن بعض أن الشرك يقع في هذه الأمة، وذكر عدة من الأدلة من ضمنها هذا الحديث ومن ضمنها حديث ثوبان وغيره. يقول بعض إن الأصنام التي تكسر هي التي يخشى من عبادتها، والدليل أن الصحابة عندما فتحوا البلدان لم يكسروا الأصنام، والدليل أنها موجودة حتى الآن. تريدهم أن يكسروا أصنام مصر يا أخي؟ تريدهم أن يكسروا تلك الأصنام التي لا يمكن أن تحطم بالفؤوس؟ يعني هؤلاء الذين يقولون الصحابة لم يكسروا الأوثان وش يستدلون به؟ يستدلون بالموجود مثلا في مصر. مستحيل، هذه جبال لو جلسوا فيها يكسرون بفؤوسهم الأيام المتوالية بل السنين المتوالية ما استطاعوا. فالمقصود أن الشيء الذي باليد يقدر عليه. ولهذا قلنا لك إن ذا الخلص الموجود في جزيرة العرب في الجنوب كسر واتباع الشيخ محمد رحمه الله في القرن الثاني عشر بالفؤوس وبالمساحي، ولم يتمكنوا من إكماله إلا لما أتت الآلات الحديثة فأكمل تدميره بالديناميت. يسأل عن سب الصحابة. سب الصحابة رضي الله عنه بلية عظيمة، والواقع فيها لا شك أنه قد وقع في خلاف جلي صريح للقرآن الذي فيه الثناء الجلي على الصحابة رضي الله عنهم. فساب الصحابة ومكفرهم لا شك أنه مضاد للقرآن مضادة صريحة، هذا أمر مفروغ منه. أسأل عن الألعاب التي تكون على شكل دب أو إنسان. هذه تكلم أهل العلم عما يسمى بألعاب الأطفال، إذا كان فيها شيء منهم من رأى الترخيص فيها. قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كان عندها شيء من هذا وهي صغيرة، كان عندها خيل له أجنحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وابتسم لما قال ما هذا، قالت خيل، قال وما هذه الأجنحة؟ قالت له وكان صغير، قال أما علمت أن سليمان كانت له خيل له أجنحة؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله، فضحك عليه الصلاة والسلام من كلامه. قالوا فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا يدل على أن الأطفال وضعهم خاص، هذه ألعاب الأطفال. ومنهم من قال بل الأدلة تدل على عموم النهي، وهذا كان في الأول، فينبغي الحذر. وإذا وجدت ألعاب يمكن أن تزال يعني الرؤوس منها وتبقى الألعاب بدون هذه. يسأل عن قول الصنعاني رحمه الله عن قول الهادوية والقاسمية ونحن أناس يعني كانوا يتبعون الهادي يتبعون القاسم فكانوا ينسبون إليه هكذا الهادوية. يسأل هل مراد المشركين بالشفاعة الشفاعة في الآخرة؟ الذي يظهر والله أعلم أنهم يقصدون شفاعة الأوثان في شفاعة المعبودات في حاجاتهم، لأنهم ما كانوا يقرون بالآخرة. أما من كان يقر بالآخرة فإنه يعني من المشركون على نوعين، النوع الأكثر والأغلب الذين يجحدون الآخرة، ومنهم وهم قلة من كانوا يقرون بالآخرة لكنهم قلة، كما قال كعب كما قال زهير يؤخر فيوضع في كتاب فيدهر ليوم حساب أو يعجل فينقمي. فكان منهم من قد يؤمن بالآخرة لكن الأكثر منهم على عدم الإيمان بالآخرة، ولهذا قيل إن الشفاعة المقصود شفاعة الدنيا لا الآخرة. يقول كيف يقول كفار قريش ان الذي ندعوهم دعاهم لعباده الاصنام هو طلب الشفاعه منه عند الله وهم لا يؤمنون باليوم الاخر؟ مثل ما قلنا لك الذي لا يؤمن باليوم الاخر يقصد بشفاعتهم شفاعتهم في الامور الدنيويه كالرزق والمطر والاولاد ونحوها، والذي يقصد بالشفاعه بالاخره قد يطلب الشفاعه القضيه. يسال هل كل الكفار مشركون؟ فيه يمكن ان يطلق على الكافر انه مشرك ويطلق على المشرك انه كافر. كافر من جهه انه قد جعل مع الله شريكا فكفر، ومشرك من جهة أنه لو لم يكن منه إلا طاعة الشيطان وطاعة الشيطان عبادة قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. يسأل عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا هو في المسجد؟ هذا ليس اليوم يا أخي، قل لماذا هو اليوم في المسجد؟ ليس هو اليوم، هذا لما أتت التوسعة في زمن الوليد ابن عبد الملك بن مروان عفى الله عنه، أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمنها حجرة عائشة، وكان فيها قبره عليه الصلاة والسلام. ولهذا اعترض من التابعين، ومنهم خباز بن عبد الله بن الزبير الذي أقيم في البرد حتى مات رضي الله عنه وعفى عنه، فإنهم أبوا أن يعني تدخل الحجرات وأن تهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل منه عفى الله عنه أراد به التوسعة، ولاحظ توسعة من قبل عثمان رضي الله عنه تجنب أن تدخل الحجرات، ففعله عفى الله عنه أدى إلى أن بعض الناس يقول هذا القبر في المسجد، يجوز أن تكون القبر في المساجد. هذا لم يكن فعل الصحابة رضي الله عنه، بل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ولهذا قالت كما في الصحيح: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجد. فلم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، لا، دفن حيث مات صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الصحيح أيضا في البخاري أن عمر رضي الله عنه لما طعن استأذن عائشة أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. لماذا يستأذن عائشة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرتها، فقالت رضي الله عنه: كنت أريده لنفسي، يعني هذا الموضع، ولأوثرنه به اليوم على نفسي. هذا في البخاري. فلما جاءت التوسعة زمن الوليد أدخل هذه الحجرات، فظن بعض الناس أن هذا القبر أدخله الصحابة، مستحيل أن يفعله الصحابة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبل أن يموت بخمس، وهو في السياق يموت صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، لم يفعله. يسأل عن الأسماء والصفات، يعني يوجد في بلادنا تماثيل وجدت ويزورها الناس كل عيد، هل يتجوز زيارتها؟ قطعا لا تجوز زيارة هذه التماثيل لأنها مقررة للشرك. إذا قلت لهم إن هذه التماثيل أصنام، يقول ليس بأصنام، بل أصنام إذا وضعت على هيئة الصور فهي أصنام، لا شك أنها أصنام. وهذا الصنيع الأول الذي صنعه قوم نوح، فإنهم في البداية كانوا يتخذونها على سبيل تذكيرهم بالعبادة ثم عبدت، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.